وعدتك اني ابقالك واقدم عمري من قلبي وروحي تملي ريحانك وبطمن عشان جنبي كفايه تكون في احضانك عيونك تبقى مدهاني انا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني وعدتك اني ابقالك واقدم عمري من قلبي وروحي تملي ريحانك وبطمن عشان جنبي وعدتك اني ابقالك واقدم عمري من قلبي وروحي تملي ريحانك وبطمن عشان جنبي كفايه تكون في احضاني عيونك تبقى مدهاني انا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني حبيبي واغلى من عمري ومن اول كلام بينا عرفت اني لقيت عمري وشفت الدنيا دي جنة حبيبي واغلى من عمري عيونك تبقى ندهاني انا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني كفاية تكون في احضاني عيونك تبقى ندهاني انا حابب حياتي معاك ولا